بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه، وهو الحديث 86 من هذا الكتاب: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وصلنا إلى قوله: وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبهة والأنف معا، وهو قول في مذهب مالك أيضا، ويحتج لهذا المذهب بحديث ابن عباس هذا، فإن في بعض طرقه الجبهة والأنف معا، أو الجبهة والأنف معا. وفي هذه الطريق التي ذكرها المصنف الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، فقيل معنى ذلك أنهما جعلا كالعضو الواحد، ويكون الأنف كالتبع للجبهة، واستدل على هذا بوجهين. يعني عندما عد النبي عليه الصلاة والسلام 7 أعظم، قال على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، قال واليدين 3، والركبتين 5، وأطراف القدمين 7. يا ترى هل السجود على الوجه يعني الجبهة والأنف معا، وهل هما عضوان أم هما عضو واحد؟ أحدهما أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما، لكانت الأعضاء المأمور بالسجود عليها 8 لا 7، فلا يطابق العدد المذكور، فلا يطابق العدد المذكور في أول الحديث. يعني هذا المفهوم، لو قلنا إن السجود ينبغي أن يكون على الجبهة 1، على الأنف 2، لا، معنى ذلك قال عليه الصلاة والسلام 7 أعظم، ونحن ماذا نعد في هذا؟ 8. الأمر الثاني أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الأنف، فإذا جعلا كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، فتطابق الإشارة العبارة. وربما استنتج من هذا أنه إذا سجد على الأنف وحده أجزأه، لأنهما إذا جعلا كعضو واحد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزئ. والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف لكونهما داخلين تحت الأمر، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور، فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. عندنا عبارة تقول: الإشارة أحيانا أبلغ من العبارة، بمعنى لو كنا قد أتينا إلى المسجد مثلا وصلينا خلف إمام اسمه أحمد، فلو قال المقتدي، زاد في الكلام الذي لا يطلب منه أن يقوله، زاد في الكلام كلمة فقال: نويت الاقتداء بمحمد، معنى ذلك هل تصح صلاته؟ لا، ما صحت قدوته بالكامل. بينما لو قال: نويت الاقتداء بمحمد هذا، وأشار إليه، عند ذلك كأنه سماه تسمية جديدة، فصح بذلك الإشارة، وكانت الإشارة أبلغ من العبارة. عندما نقول مثلا، وفي الحديث أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفه. يا ترى هل الجبهة الأنف؟ هل من الممكن للإنسان أن يسجد على أنفه دون أن يضع جبهته على الأرض؟ في هذا تكلف كبير. ولما كانت الجبهة والأنف كأنها عضو واحد لذلك اعتبر المجموع، فبعضهم أخذ بوجوب الأنف وبعضهم اكتفى في مسألة الجبهة واعتبر الأنف زيادة على ذلك، لكنهم اتفقوا على أن الأكمل أن يجعل جبهته وأن يجعل أنفه على الأرض تماما. ولو نظرنا إلى الحديث الآخر، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على وجوههم، ماذا قال الراوي؟ أو قال على مناخرهم. معنى ذلك الكب على الوجه والكب على المنخر شيء واحد، ولكن هناك في الحديث اختلاف في الشيء المسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ لا في المعنى، فمن كب على وجهه كب على أنفه. وهنا إذا أردنا أن نتوسع في هذا، فمن سجد على أنفه سجد على جبهته، ومن هنا تطابق هذه الإشارة العبارة. العبارة أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، الإشارة وأشار إلى أنفه، معنى ذلك من سجد على جبهته كذلك وضع أنفه على الأرض. أما من حيث العدد المذكور قال سبعة، لو عددنا الأنف واحد والجبهة واحد واحدا عند ذلك ماذا حدث؟ صار العدد المذكور ثمانية. وإذا أخذنا مطلق الوجه الآن بما فيه الجبهة والأنف فتعتبر عضوا واحدا، وبذلك يتطابق العدد المذكور الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا مع المعدود. العدد سبعة والمعدود الجبهة. طيب والأنف؟ الأنف ضمن الجبهة فهذا واحد، واليدين ثلاثة والركبتين خمسة وأطراف القدمين سبعة. وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار، لا تعين المشار إليه، فإنها إنما تتعلق بالجبهة، فإذا تقارب ما في الجبهة أمكن ألا يتعين المشار إليه يقينا. وأما اللفظ فإنه معين لما وضع له فتقديمه أولى. أمرت أن والله تقارب الآن ممكن أن تكون في عبارة في كتاب فإذا تقارب وفي عبارة فإذا تفاوت. إذا كان بالنسبة لللفظ، اللفظ فيه تفاوت، الجبهة شيء والأنف في شيء، وإذا كان بالنسبة للمكان فيه تقارب، فالجبهة والأنف متقاربان. معنى هذا إن الأولى أن نكتب في هذا في نسخة هكذا أحسن. في هذا المعنى عندما نقول وأشار إلى أنفه، يترى هذه الإشارة دون أن يعين مباشرة، دون أن يلصق اليد بالأنف، إن الذي يشير إلى الأنف يشير إلى الجبهة، وإن الذي يشير إلى الجبهة يشير إلى الأنف لما بينهما من التقارب، التقارب قريب جدا. فلو فعل هكذا مثلا قد يرى بعض الناس أنه أشار إلى الجبهة والآخر أنه أشار إلى الأنف، ولما كان المجموع يحتملهما لتقاربهما. أما بالنسبة لتفاوت الألفاظ كلمة جبهة غير كلمة أنف، نعم. فلذلك قالوا إن تعيين اللفظ هو دائما للذي وضع له تقديمه أولى. فأنا عندما أنادي إنسان في السوق يا أحمد، واسمه أحمد بالفعل، ليس كما أفتري عليه باسم يا محمد يا خالد مثلا، بعض الناس يناديه بأي اسم كما نقول في المنادى يا رجل إذا أردنا شخصا معينا نكرة مقصودة. فتقديم اللفظ الخاص مقدم على يعني الإشارة التي تحتمل أحد الأمرين. الثالث، إذا في النتيجة ماذا نستفيد من ذلك؟ الأصل اتفقنا على مسألة الجبهة، كل الفقهاء متفقون على أن الجبهة يجب أن توضع على الأرض. أما بقية الأمر فهل يجب أن يلاصق الأنف؟ هذا ما حدث فيه اختلاف، لا اختلاف في سنيته، إنما هل يجزئ الجلوس السجود على الأرض به أم لا. الثالث، المراد باليدين هنا ها هنا الكفة. قلنا أكثر من مرة كلمة يد كلمة تطلق على عدة أشياء. بعض الناس يقول كتبت بيدي بأنامله الثلاثة يكتب، أو أكلت بيدي، إما أن يأكل بأصابعه الثلاثة وإما أن يأكل بالخمسة بالأصابع. وعندما نقول قطعت يد السارق معنى ذلك تقطع من الرسوغ من الكوع. وإذا قلنا غسل المتوضئ يديه يعني إلى المرافق، لأن الإسلام والقرآن عين ذلك فقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإذا قلنا شلت يد فلان فتكون من الساعد وهكذا إلى الأسفل، معنى ذلك كلمة يد تطلق على هذا وهذا وهذا. المراد هنا باليد ماذا؟ عندما نقول مثلا قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين، قال ها هنا الكفان فقط. وقد اعتقد قوم أن مطلق لفظ اليدين يحمل عليهما، كما في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين. الذين أخذوا من اللفظ قد يحتملوا ذلك، والذين أخذوا من النقل ومن الفعل أيضا أخذوا ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه حينما تيمم وبين التيمم. عند ذلك ماذا فعل؟ بعد أن ضرب بضربتين، كانت الضربة الأولى للوجه والثانية لليدين، فمسح كما نغسل اليد تماما. إذن أخذ من ظهر الأصابع إلى المرفق ثم لف، ثم بعد ذلك حتى وصل يعني الأصابع إلى الأصابع والإبهام على الإبهام، وبذلك يكون قد مسح. وقد قاسوا اليدين في الوضوء على اليدين في التيمم طبعا، والأصل في ذلك ماذا؟ النقل الذي ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ويوجد من قال إن التيمم فقط وهو إلى الكفين إلى الكوعين فقط، فمعنى ذلك الكفين، واستنتجوا من ذلك أن التيمم إلى الكوعين. وعلى كل تقدير فسواء صح هذا أم لا، فالمراد ها هنا الكفة، يعني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على اليدين أي على الكفين، لأن لو حملناه على بقية الذراع لدخل تحت المنهي عنه من افتراش الكلب أو السبع. الكلب أو السبع عندما يجلس واضعا يده هكذا كاملة حتى المرفق مثلا، يضعها هكذا على الأرض، وقد نهي عن هذا في الصلاة، فكيف يكون نجمع ما بين مأمور ومنهي في وقت واحد؟ فثبت أن الافتراش كافتراش السبع هذا غير صحيح إلا لمن به ألم، يعني أحيانا بعض الناس لا يستطيع أن يفعل هذا عندما يريد، صار كبيرا في السن كسرت يده، عند ذلك ماذا يفعل؟ يسجد على كامل يده. ولذلك سمعت من بعض علمائنا الأفاضل رحمهم الله أنه في آخر حياته لم يعد يتمكن أن يجلس أن يسجد على كفيه، فكان يقول بين الحين والآخر لا تأخذوا عني أنا رجل كبير لم أعد أستطيع أن أسجد على كفي، ولذلك أستعين بيدي في السجود، وهذا ليس هو السنة، وإنما أفعل ذلك للضرورة التي ألجئت إليها بسبب كبر في السن. وكان ينبهنا على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. هذا شيء. إذن المنهي عنه افتراش الكلب، وهو أن يضع يده هكذا كاملة من رؤوس أصابعه وحتى المرافق. ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك فقال بعض مصنفي الشافعية إن المراد الراحة أو الأصابع، ولا يشترط الجمع بينهما، بل يكفي أحدهما، ولو سجد على ظهر الكف لم يجزئه أو لم يجزه، هذا معنى ما قاله. إذن إذا سجد على أصابعه، يعني من الصعب جدا أن تقول سجد على الأصابع ولم يأخذ شيء من بطن الراحة، أو سجد على بطن الراحة وهل يستطيع أن يرفع الأصابع؟ معنى هذا أنه يضع يده على الأرض. لكن هنا أحب أن أشير إلى مسألة هامة ربما يعرض عنها كثير من الناس، بدعة يعني جرت في كثير من المساجد وخاصة في صلاة التراويح، وهو حمل المصاحف في الصلاة. بعض الفقهاء كالحنفية يمنعون ذلك ويجعلونه حراما، وربما يؤدي إلى ما يبطل الصلاة، فإنه كما قالوا يكتسب علما جديدا مثلا. وعند الشافعية النظر إلى المصحف لا يهم في ذلك، ولكن المشكلة الحركات، فقد يتحرك الإنسان حركات متتالية، خاصة الذين يريدون ما عندهم يعني فكر في الهدوء في هذه المسألة، فيفتحون المصحف ويقلبون الوراق مثلا، ثم بعد ذلك يتحركون حركات متتالية تبلغ أكثر من 3 حركات، تؤدي هذه الحركات إلى إبطال الصلاة من جهة. فإذا كان متقنا للحركات ولم يتحرك بحركة تبطل الصلاة، فالمشكلة تقع عند السجود لأمرين اثنين. أما لحديثنا هذا فيحمل المصحف بهذا الشكل مثلا، فبعد أن يحمل المصحف مثلا ثم يأتي فيسجد هكذا، يضع يد على الأرض اليسار واليمين يضعها على الظهر، وبذلك يكون قد سجد على 6 أعظم لا على 7. فهل يعتبر ساجدا؟ لا، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا، قد ترك عضوا، وليس مقطوع اليد حتى نسامحه في ذلك. لو كان مقطوع اليد فهو معذور، لكن يده سليمة، ولكنه يفعل هذا الفعل، فإما أن يسجد على حرف يده وإما على ظهر يده، ففي كلا الأمرين صلاته باطلة. ننتبه إلى هذا الأمر. الأسوأ من هذا من ناحية المصحف أن هؤلاء الذين يحملون هذه المصاحف ماذا يفعلون؟ أحيانا ينزلون وأثناء السجود يكون المصحف عند قدم الرجل الذي كان في الصف الذي أمامه، وهذه مشكلة أخرى وفيها استهانة لكتاب الله. طبعا أنا أقول لا يوجد مسلم يقصد هذه الاستهانة، لكن الواقع والمنظور والمحسوس في ذلك أنه يفعل هذا الفعل، فعلينا أن ننبه هؤلاء. وإذا كان لابد من تلقي للقراءة مثلا كإمام يجيد القراءة، فليأتي هؤلاء إلى الصف الأول وليضعوا كراسي ثابتة، وبعد ذلك ينظرون بأعينهم فقط ولا يحركون ذلك بأيديهم. وللأسف كلما ذكرت ذلك أمام بعض الأئمة، لا أقول بعض الناس، يا أخي دعهم يتعلموا ويأخذوا القرآن الكريم، الآن فقدت الأوقات كلها، صار وقت التعليم في الصلاة، من الممكن أن يقرأ هذا في البيت وأن يتحقق بعد ذلك بالسمع، وإن كان لابد من ذلك فليفعل كما قلت، يأتي إلى الصف الأول وبعد ذلك يضع كرسيا ثابتا ثم بعد ذلك يقرأ، وهذا تنبيه لابد منه. عندنا مسألة بعدها، الرابع قد يستدل بهذا على أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء، فإن مسمى السجود يحصل بالوضع، يعني الذي يلف رأسه ويسجد يسمى ساجدا، والذي يكشف الوجه بالكامل يسمى ساجدا، فمن وضعها فقد أتى بما أمر به، فوجب أن يخرج عن العدة، وهذا يلتفت أحسن، فوجب أن يخرج عن العهدة. العهدة يعني عهدة السجود. نعم. وهذا يلتفت إلى أو يلتفت إلى بحث أصولي، وهو أن الإجزاء في مثل هذا هل هو راجع إلى اللفظ أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مضموما إلى فعل المأمور به. ففي هذه المسألة، هل يجب على الذي يسجد على الأرض أن يكشف عن وجهه، أم أنه يجب عليه أو أم أنه يجزئه لو كان مثلا قد غطى جبهته بشيء، فإذا سجد حال بينه وبين السجود هذا الشيء، فمثلا لو وضع مثلا قلنسوته بهذا الشكل ماذا يفعل في هذا؟ هو سجد الآن على جبهته، أم كان هنالك حائل بينه وبين السجود، هذا الحائل يتحرك بحركته؟ عند الإمام الشافعي لا يصح هذا السجود، يجب أن يباشر طرف من الجبهة ماذا؟ الأرض، فإذا حال بينه وبين الأرض شيء في السجود نقول إن هذا السجود لا يجزئ أبدا. إذا قلنا فسجد على جبهته، يا ترى هذا سجد على ثوبه أم على جبهته؟ هنالك خلاف في هذا، أم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على الملفوظ به مضموما إلى فعل المأمور به، وحاصله أن فعل المأمور به هل هو علة الإجزاء أو جزء علة الإجزاء؟ ولم يختلف في أن طبعا إذا كان الأمر فقط مسألة الخضوع، أم هو الأمر مباشرة الجبهة إلى الأرض، وهذا ما أدى إلى بعض الخلاف في هذا، ولم يختلف في أن كشف الركبتين غير واجب وكذلك القدم. إذن عندنا بالنسبة إلى الجبهة واليدين، الجبهة معنى ذلك لو كانت مستورة، معنى ذلك المرأة لو كانت متنقبة وسجدت على نقابها صح سجودها، وعند الإمام الشافعي لا يصح سجودها إلا أن يباشر وجهها الأرض، وعند كذلك بالنسبة للرجل كما قلت لابد من مباشرة الجبهة إلى الأرض. بالنسبة للوجه عرفنا هذا، طيب بالنسبة لليدين، ما حكم اليدين لو لبس فيهما قفازين مثلا كفوف ثم بعد ذلك سجد؟ كذلك يوجد خلاف، والأولى في ذلك خروجا من الخلاف ماذا نفعل؟ أن نسجد على الأرض مكشوف الأصابع، مكشوف اليدين بالكامل، هذا شيء. طيب ما حكم بقية الأعضاء؟ الآن انتهينا من أعضاء ثلاثة، بقي عندنا الركبتين والقدمين. أما بالنسبة للركبتين قال أما الأول فلما يحذر فيه من كشف العورة، لو قلنا له ينبغي أن تباشر الركبة على الأرض مباشرة عند ذلك، ونحن قد أمرنا بستر العورة من السرة إلى الركبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإتمام الستر وفعل النبي والصحابة الكرام الذين كانوا يلبسون عدة أنواع من الألبسة، سواء كانوا يلبسون الأثواب والإزارة والسراويلات إلى غير ذلك، كلهم كانوا يعني يصلون دون أن تباشر الركبة الأرض، وإن المباشرة تؤدي إلى كشف العورة، وكشف العورة حرام ومبطل للصلاة، لذلك نقول إن كشف الركبتين غير واجب بل لا يصح كشفهما، لأنه يؤدي عند السجود إلى كشف جزء من العورة عند الصلاة وهو مبطل للصلاة. أما الثاني يعني كشف القدمين، سنأخذ مسألة في كشف القدمين وهي واضحة جدا. لقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وقد ورد هذا عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخفان يستران الأرجل. معنى ذلك لو نزعهما بطل المسح، والمسح مؤقت إما بيوم وليلة للمقيم وإما بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. إذا كان الأمر كذلك معنى ذلك يستمر اللبس، وفي هذه الأيام الثلاثة أو في هذا اليوم والليلة ماذا يوجد؟ يوجد صلوات خمس لابد على الأقل أن يصليها بهذا الشكل. لذلك قال وأما الثاني وهو عدم كشف القدمين فعليه دليل لطيف جدا، لأن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف يعني مع لبس الخف، فلو وجب كشف القدمين لوجب نزع الخفين وانتقضت الطهارة وبطلت الصلاة، وهذا باطل. يعني عكس الأمر بالنسبة للركبة أو نفس الأمر بالنسبة للركبتين. ومن نازع في انتقاض الطهارة بنزع الخف فيدل عليه بحديث صفوان الذي فيه نعم يعني يدل عليه ويرد عليه، نعم في نسخة يرد عليه، نعم بحديث صفوان الذي فيه أمرنا ألا ننزع خفافنا إلى آخره. فنقول لو وجب كشف القدمين لنقضه إباحة عدم النزع في هذه المدة التي دل عليها لفظة أمرنا أو أمرنا في الحديث أمرنا ألا ننزع المحمولة على الإباحة. وأما اليدان فللشافعي تردد في وجوب كشفهما، لذلك لا نقول بالحرمة وإنما نقول بالكراهة في ذلك، والأولى أن تكون اليد مكشوفة. لكن جدلا يعني لو كانت اليد صار بينها وبين الأرض حائل فهذه لا تبطل الصلاة. إذن نتلخص من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. أما القسم الأول فهو الجبهة، وقلنا إن الجبهة والأنف تعتبر كالجزء الواحد، وتمام السجود إنما يكون بوضع الأنف والجبهة على الأرض. أما بالنسبة لليدين فقلنا إن الأولى أن تكونا مكشوفتين، والكراهة في لبس القفازين في الصلاة. وأما بالنسبة إلى الركبتين فسترهما واجب لستر العورة، وأما بالنسبة للقدمين فأنت مخير بين أمرين بين الكشف وما بين الستر. والكشف غالب حال الأمة فإن الأرجل مكشوفة، والستر يدل عليه مسألة المسح على الخفين والاستمرار هذه الفترة التي توجد فيها الصلوات الخمس. ثم قال بعد ذلك الحديث السابع والثمانون، وهو الحديث السادس وهو الخامس كما قل يعني ترتيبا وهو خطأ في هذا الترتيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث يدلنا على هيئة من هيئات الصلاة، وهي ألفاظ التكبيرات. فكل لفظ من التكبيرات التي تسمى بتكبيرات الانتقال، ومن جملتها، من جملة تكبيرات الانتقال، قول الإنسان سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد عند القيام من الركوع. فلو صلى بعد أن انتهى من الفاتحة فركع وقام وسجد حتى عاد إلى الركعة الثانية ولم يكبر تكبيرة واحدة صحت صلاته، لأنه إنما يترك هيئة من هيئات الصلاة. لكننا ننتبه بشكل عظيم جدا إلى مسألتين. المسألة الأولى، تكبيرة الإحرام كما مرت معنا ركن، أو كما مر معنا ركن من أركان الصلاة، لا تجزئ إلا بأن يقول على أغلب أقوال العلماء والمذاهب أن يقول الله أكبر. وقال الإمام أبو حنيفة إنما يجزئ بذلك ماذا؟ التعظيم لله تبارك وتعالى، بأي لفظ يعظم الله يدخل في الصلاة. أما باقي التكبيرات فهي سنة. أما السلام فكذلك، السلام عند أكثر الأئمة وعند جمهور الفقهاء أن لفظ السلام متعين، السلام عليكم، وهو ركن من أركان الصلاة، إلا من خرج عن هذه القاعدة فقال يخرج ولو بالحركة أو بالحدث مثلا، فيعتبر قد انتهى من الصلاة. عندنا حتى لو انتهى من بعد التسليمة الأولى وقصد الثانية وهي سنة، فأحدث ما بينهما بخروج ريح مثلا، ماذا تكون النتيجة؟ صلاته باطلة. لأنه حتى لو عاد إلى الصلاة بعد التسليم، فعاد بعد ذلك إلى سجود السهو، وفي سجود السهو بطلت صلاته بانتقاض طهوره، نقول بطلت الصلاة كلها، مع أنه سلم تسليمتين، والآن لأننا نقول إنه عائد إلى الصلاة. بقي عندنا مسألة التكبيرات. هذه التكبيرات هي خاصة إذا كان هنالك إمام وكان هنالك مأموم. فهل يبدأ التكبيرات من الحركة إلى الحركة، أم عندما يصل إلى الحركة يكبر؟ جمهور الفقهاء ماذا يقولون؟ دائما يعني يبدأ من أول الحركة إلى الانتقال، يعني فمثلا يعني يقول الله أكبر، بدأ بها وانتهى بالحركة. لكن عندما يقول مثلا هو راكع الآن، وعندما يكون راكعا ماذا قال؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. هذا يبدأ من أين؟ وهو راكع يريد القيام، وهذا أولى. بعض الفقهاء كالمالكية يقول إذا استوى قائما قال سمع الله لمن حمده. هذا رأي المالكية فيه إشكال. ما هو؟ أحيانا يكون الإنسان خلف سارية أو خلف منبر أو في ظلمة والإمام يصلي، فإذا أدرك الإمام وهو في الركوع ماذا، كيف يعرف هل أدرك الإمام في ركوعه وصحت ركعته أم لا؟ وهذه مشكلة. وكذلك الأعمى ماذا يفعل؟ الأعمى إنما يعتمد على السمع، فإذا بدأ بقوله بالسين من سمع الله لمن حمده، ماذا فهم الأعمى؟ ماذا فهم الذي بينه وبين الإمام حائل؟ أن الإمام بدأ يرتفع. فإذا كان هو نازل إلى الركوع والإمام قال سمع، ما أدرك الإمام في شيء، عند ذلك لم يدرك ركعة، وهذا له أهمية في صلاة الجماعة، فلننتبه إلى ذلك. وللأسف كثير من الأئمة خاصة الذين عندهم النغم يعني شيء واجب، يعني فترى أو رفع الصوت عن طريق الميكروفونات، فترى أنه ينتصب حتى يقرب وجهه وفمه من المكبر الصوت حتى يقول سيغن، وبعد ذلك يطرب في كلمة سمع الله لمن حمده، يكون بذلك قد عطل على أناس كثيرين اقتداءهم، وربما أبطل صلاتهم فصلوا 3 ركعات بدل 4 أو ركعة بدل 2، وهكذا من أجل أن يسمعنا صوته الجميل. ولذلك نقول ينبغي على الإمام عند الرفع من الركوع مباشرة أن يقول سمع الله لمن حمده. الكلام عليه من وجوه، أحدها أنه يدل على إتمام التكبير بأن يوقع في كل خفض ورفع مع التسميع في الرفع من الركوع، وقد اتفق الفقهاء على هذا بعد أن كان وقع فيه خلاف لبعض المتقدمين، وفيه حديث رواه النسائي أنه كان لا يتم التكبير. الثاني قوله يكبر حين يقوم، يقتضي إيقاع التكبير في حال القيام، ولا شك أن القيام واجب في الفرائض للتكبير وقراءة الفاتحة عند من يجيبها مع القدرة، فكل حناء يمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. هذه مسألة أخرى، أقيمت الصلاة والإنسان وهو واضع يديه على الأرض وقائم ماذا قال؟ وهو قائم قال الله أكبر، وهي تكبيرة الإحرام، نقول له هذه تكبيرة لم تدخل فيها في الصلاة فصلاتك باطلة من ابتدائها. لماذا؟ لما عددنا عند الإمام الشافعي مثلا، عندما عددنا أركان الصلاة ماذا قلنا؟ من أركان الصلاة 4 أركان تقع كلها في حال القيام والنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، كل ذلك أين يكون؟ في حال القيام. فإذا وقع طبعا للمستطيع، غير المستطيع عندما يكون مريضا هذا لا يعترض علينا به، لأن المريض إنما يمكن أن يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام، فكيف يأتي بهذه الأشياء وهو قائم؟ إن استطاع أن يأتي بها في حال القيام ويقعد يفعل ذلك، ما لا يعني يدرك، ما لا يدرك كله لا يترك جله. عند ذلك معنى ذلك أنا أستطيع أن أفعل جزءا أفعل، والجزء الذي لا أستطيع أجلس فيه. ولذلك لو استطاع أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما لا تصح قاعدة ولا تصح في حالة القيام، اسمه قائم لا. أما لا يأتي واحد فيقول إيه فلان كبير في السن هذا يكبر وهو راكع، لا هو قائم، شكله هكذا بالنسبة إليك راكع، انحنى ظهره، وذلك لطول العمر مثلا. وبعد ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى إذا قدر لنا إطالة الأعمار أن نكون من الذين يحسنون الأعمال. فهذه مسألة هامة جدا. إذن تكبير المنحني هذا منحني لا يسمى، لا يستطيع أن يرفع أكثر من ذلك، يمشي بهذا الشكل. ماذا قلنا في أكثر من مرة؟ هذا عند الركوع ماذا يفعل؟ ينخفض زيادة على هذا الشكل ليميز ما بين ركوع وما بين قيام. إذن ملخص المسألة، تكبيرة الإحرام من أولها إلى جزم الرأي ينبغي أن تكون في حالة القيام وإلا لا تنعقد الصلاة. وقوله ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، يعني ما يكتفي الإمام فيقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد، كل منهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لما ذكرناه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة للغلبة، ويدل على أن التسميع يكون حين الرفع والتحميد بعد الاعتدال. وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته حال مباشرته، يعني يحتمل أن نفسر هذا أول ما بدأ بالاعتدال أو عند الانتهاء أو في الجملة من أوله إلى آخره. ولا بأس بأن يحمل قوله يقول حين يرفع صلبه على حركته حال المباشرة، أول ما بدأ يباشر من الركوع إلى الاعتدال، ليكون الفعل مستصحبا في جميعه الذكر. يعني إذا صلينا نحاول ألا نخلي وقتا من الصلاة عن الذكر، فإذا بدأنا بالتكبير من حالة إلى حالة ومددنا التكبير في هذه الحالة حتى وصلنا إلى الركن الثاني، يعني الله أكبر، كان من اعتداله إلى سجوده، كان من سجوده إلى جلوسه، كان من جلوسه إلى سجوده، وهكذا ما ترك جزءا من الصلاة إلا وأتى به بذكر الله تبارك وتعالى. أما الأمر الثالث فقال يكبر حين يقوم إلى آخره. اختلفوا في وقت هذا التكبير، فاختار بعضهم أن يكون عند الشروع في النهوض وهو مذهب الشافعي، واختار بعضهم أن يكون عند الاستواء قائما وهو مذهب مالك. فإن حمل قوله حين يرفع على ابتداء الرفع أول الرفع وجعل ظاهرا فيه دل ذلك لمذهب الشافعي، ويرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر، والله أعلم. وكما قلت لمسائل الإمام والمأموم والأعمى والاقتداء والمسوق، فالأولى أن نبدأ من أي مكان من حال الركوع، ونحن نقول خاصة في الركوع. يعني عندنا مسألتان ينبغي أن يهتم الإمام بهما، مسألة الركوع لمن أراد أن يدرك ركعة معه، ومسألة السلام لمن أراد أن يدرك الصلاة معه. ولذلك يسمح للإمام، لا من أجل شخص معين بل بشكل عام، أن يزيد في الركوع قليلا، لأنه سمع حركة لإتيان شخص من أجل أن يدرك الركعة بتمامها تماما فليتبطأ قليلا، وكذلك إذا كان قبل السلام من أجل أن يدرك المسبوق الصلاة. فمثلا لو أتى مسبوق قبل السلام ووقف في الصف وقال الله أكبر، سمع الإمام بعد ذلك بعد جزم الرأي يقول السلام عليكم، هل يجلس؟ لا يجلس، ويتمم الصلاة قائما. أدرك الجماعة؟ نعم أدرك الجماعة من أول. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث 88، وهو الحديث 6 في هذا الباب، عن مطرف بن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين وقال ذكرني هذا، يعني من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحسن وجه، والحمد لله رب العالمين.